موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها إيذاء واستهزاء. فواجه النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية، خصوصا لما جهر بدعوته في المدة الأولى، واجه من العناد والاستهزاء والإيذاء والسخرية ما لا حد له صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما ذكره أصحابه. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان مشركا يومئذ: رأيت عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني في مسجد الكعبة، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيصلي، راح جاي ماسك بتاعه خانق النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه وجعل يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد أيضا في مسجد الكعبة في هذه المدة، جاء عقبة بن أبي معيط هذا المجرم بسلى جزور، أي أحشاء ذبيحة، ناقة مذبوحة لسه يعني، فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت بقى الأحشاء دي كلها اللي فيها بقى كل القذارة دي كلها، فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من ثقل الأحشاء دي. فجاءت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة، فجعلت تأخذه من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو على المشركين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فجعلوا يتضاحكون ويميل بعضهم على بعض، يقول: ولو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى الشدة التي كان يعيشها المسلمون في هذه المدة من الدعوة المكية. والحمد لله رب العالمين.